فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا ضعف الطالب ضعف الطالب اضعف يا ربنا ساحرا اضعف يا ربنا ساحرا اضعف يا ربنا قوته اضعف يا ربنا سحره اضعف يا ربنا جنده اضعف يا ربنا سمعه اضعف يا ربنا بصره اضعف يا ربنا عقله اضعف يا ربنا حواسه انسا وجنا اضعف يا ربنا حاسدا وحاقدا اضعف يا ربنا من يحسدنا اضعف يا ربنا من يحسدنا ويحقد علينا ويحقد علينا ضعف الطالب ضعف الطالب اضعف يا ربنا سحرا في البطون سحرا في البطون اضعف يا ربنا سحرا في البطون ماكولا ومشروبا وملفوفا في البطن ملفوفا في المعدة مربوطا في البنكرياس وفي الكليتين والحالبين والمثانة وعلى العظام معقودة وفي الأسلاك معقودة ضعف الطالب ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب ضعف الطالب فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا فلن تستطيع له طلبا اضعف يا ربنا جنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا ماردا ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب اضعف يا ربنا ماردا اضعف يا ربنا عفريتا اضعف يا ربنا عفريتا اضعف يا ربنا عاشقا عاشق القلوب عاشق البطون عاشق الفروج عاشق الجمال والبهاء والنظارة عاشق الجمال والبهاء والنظارة والنظافة والنزاهة ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب ضعف الطالب إن القوم استضعفوني استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني ضعف الطالب فلن تستطيع له طلبا ضعف الطالب اضعف يا ربنا قوة من يطلبنا بسوء ومن ينظر إلينا بنظرة حارة حاسدة حاقدة من نفس خبيثة اضعف يا ربنا ساحرا وساهرة اضعف يا ربنا ساحرا وساهرة اضعف يا ربنا ساحرا وساهرة اضعف يا ربنا حاسدا وحاسدا حاقدا وحاقدا ضعف الطالب ضعف الطالب إن القوم استضعفوني استضعفوني

وانقلبوا صاغرين سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم فويل للقاسية للقاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج ربنا أثر سحر وأثر حسد وعين وأثر عشق وأثر عشق وأثر عشق وأثر عشق من جان في الأجساد أو خارجا عنها إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا رب نسح تحدي وتحدي وتحدي وتحدي وتحدي أطل صار تحدي من ظالم من عاشق من عاشق من حي وعاشق أطل صار تحدي تحدي تحدي تحدي وتحدي أطل يا رب نسح تحدي أطل يا رب نسح تحدي أطل يا رب نسح تحدي من ساحرنا أليم من ساحرنا عظيم من ساحر يتابعنا ويجدد الأسحار لنا احيا ربنا وقدم في البطن على جرثومة على جرثومة في البطن في البطن على جرثومة على جرثومة على جرثومة على جرثومة احيا وقدم في البطن في البطن في البطن على جرثومة على جرثومة وعلى الالتهابات يا ربنا احيا ربنا وقدم في رحمها تمنع من حملها وتأمر بإجهاضه يا ربنا احيا وقدم عظيمة متفرقة متجمعة يا ربنا وصلبة صلبة صلبة قوية قوية قوية قوية أضعفها أضعفها أضعفها قوية قوية قوية فانفجرت فانبجست فانفجرت يصر به ما في بطونهم نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها أطل يا رب نسحى الكواكب والنجوم أطل يا رب نسحى طلاسم وشعولة أطل يا رب نسحى عزائم ورقا شرك أبطل يا ربنا كل سحر ماكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور أبطل يا رب السحر في البحار وفي الآبار وعلى قمم الجبال وفي الأودية والشعاب أبطل يا رب السحر بين الصخور أبطل يا رب السحر تحت الصخور أبطل يا رب السحر بين أبطل يا رب السحر في أبطل يا رب السحر في بيوت مهجورة